ومع ذلك نحجمه من أجل الاستصلاح. نعم. ايش المقر؟ لا هنا. لكن اذا وصل الحاكم لا قبل ان تصل. لا قبل ان تصل لا باس، قبل ان تصل اصلا ما لا يقام عليه الحد. ولهذا قال الرسول لما امر بقطع يد الذي سرق رداء صفوان بن أمية، قال يا رسول الله أبي في الرداء تقطع يده؟ إني قد وهبت له. قال هلا قبل أن تأتيني به؟ كيف؟ ولا يجوز بعد ثبوت الحد يبين عليه أو بالإقرار تقصير. صحيح، يجب فورا أن يقام الحد. إذا أتى وأقر لا بد أنه يقطع. يقطع ولا يؤخر. نعم ابن داود. مثل ايش؟ مثلا يعير الانسان، انت مصري انت جزائري انت يمني، إذا كان قصد التعزم يعني التقوي عليه. أما إذا كان قصد مجرد الإخبار بأنه من أهل اليمن ومن أهل مصر ومن أهل المغرب ومن أهل الجزائر هذا لا يضر. يقول الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية، يعني ذكر ذلك للتعزي والتقوية والاستكبار على الآخر. قبائل خاصة من المسلمين حتى تسمع، وهذه كنت أسمع في الجامعة 120 و120 ما قايمتها إلا بعد شون؟ ويقصدون إيش إيش؟ أعد أعد أقول شاعر الإخوة. وش اللي شاعر؟ كلمة 120 يعنون بها 120 عن القبيل و110 يعنون بها غير. والله 110 فارق طيب يا ما يهلك، لكن 120 أعوذ بالله. والله إذا كان قصده الاستهانة بخط 120 وأنه ما يصلح للمصانع ولا يشغل المصانع القوية 120 فقصده الاستهانة بهذا فهذا لا يجوز. أما إذا قصدهم إذا كان قصدهم مجرد التعريف فلا بأس، لكن مع هذا لا نحبذ أن يفعلوا ذلك، لأن الظاهر إذا قالوا 220 و 110 إن فيه نوع من التفضيل. الله المستعان. أخذ ثلاثة؟ اثنين. نعم. شيخ بارك الله فيك، من قليت عليه الآية وهو مسلم أو ذكر له الحديث بقطع يد السارق فتأثر وقال لا يمكن الآن تطبيق مثل هذه الحدود ويضحك عليه الغرب ولا نكون عرضة للاستهزاء، فهل يعني ويقول هذا الكلام وهو يكون ممن يسمع كلامه يعني. والله أنا أخشى أقول أخشى أن تكون ردة، لأن هذا رد أحكام الله. وأما قوله يسخر من الغرب فنقول حتى قولك أشهد أن لا إله إلا الله يسخر منك الغرب، فأنا أخشى أن يكون مرتدا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فهكذا شريعت الحدود، فهكذا شريعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة، وقد يبقى نعم كفاه العقوبة البشرية البشرية نعم تصحيح لماذا